ثم إن أنواع العبادة كثيرة جدا، منها المحبة، وسيأتي ذلك، يأتي بيانه. يجب أن تكون المحبة التي هي محبة التألق التي تتضمن الذل والتعظيم، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة بين الخلق وهي أقسام كما سيأتي، مثل محبة المصاحبة والمزاملة والألفة، مثل محبة الشفقة، ومثل محبة الطبيعية وما أشبه ذلك. هذه لا لوم على الإنسان في فعله في كونها تصدر منه، ولكن المقصود بالمحبة التي يجب أن تكون لله وحده محبة الذل والتعظيم، أن يكون قلبك ذال خاضع ذليلا معظما لهذا الذي تحبه. هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. هذا يدل على أنهم يحبون الله حبا شديد، ولكنهم فرقوا بينه وبين هذه الأنداد التي اتخذوها، صار مفرط، المحبة مفرطة موزعة بين الله وبين هذه الأنداد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الأسباب، يعني وتقطعت بينهم الأسباب، يعني الأسباب المودة المحبة تقطعت، انقطعت عنه وزالت، وأصبح بدلها عداوة ولعنة، كل واحد يلعن الآخر، العابد يلعن المعبود والمعبود يلعن العابد. هذه المحبة، وهذا إذا وجدت هذه المحبة فالذي يموت عليها يكون في النار، بل لا يخرج من النار، كما في تمام الآية، الآيات هذه. إنه أخبر أنهم ما يخرجون من النار لأجل ذلك، لأجل أنهم ماتوا على هذا. وكذلك منها الطواف، فلا يجوز للإنسان أن يطوف إلا بالبيت الحرام الذي أمر الله جل وعلا بالطواف له عبادة. لا نطوف بقبر ولا بحجر ولا بشجر ولا بمخلوق ولا بغير ذلك. ومن ذلك العكوف، الاعتكاف، فإنه عبادة، كما أخبر الله جل وعلا أن العاكفين والراكعين والساجدين يجزيهم ويثيبهم، أنه أمر خليله أن يطهر بيته للعاكفين والراكعين والساجدين. ومن ذلك الخوف، فيجب أن يكون الخوف الذي يسمى الخوف الغيبي، خوف السر الذي في سرك وفي غيبك، يجب أن يكون لله وحده، من الله وحده فقط. يعني ما تخاف غائبا عنك إلا الله، ما تخاف ميت، ما تخاف جني، ما تخاف من هو بعيد عنك. يقول إنه يمكن أنه يعرف ما في نفسي، أو هذا لا يجوز. كالذي يخاف الأموات، خاف مثلا، يخاف الولي الذي في القبر، خاف أنه مثلا إذا ما قدم له العبادة أنه يضره، يعني الذي في القبر ما يملك لنفسه ضر ولا نفع، فكيف يملك لغيره. ومنها أيضا الذبح، لا يجوز أن يذبح إلا لله جل وعلا، فإذا ذبح الإنسان في غير الله سواء كان جني أو إنسي أو قبر أو غيره فقد وقع في الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه يكون خالدا في النار. ومنها النذر، كونه ينذر نذرا لمخلوق أو لميت، ميت أو حي، فإن هذا شرك، لأن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر عبادة، لأن الله ما يمدح ولا يثني إلا على ما هو محبوب له، يكون عبادة. أما شيء مباح مثل الأكل والشرب والنوم والجلوس ما يمدح عليه، لأنه أمر مباح ليس عبادة، إلا إذا اقترن به من النية ما يجعله عبادة. ومن ذلك أيضا الرجاء، توكل، إنابة، الاستعانة والاستغاثة والتوكل والتوبة والخشية وغير ذلك من أنواع العبادة، كلها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وسيأتي تفصيل هذا مفرقا. ثم إنه يقابل التوحيد الشرك، يضاده ويقابله. والشرك يكون في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة، يعني يكون شرك في الربوبية، ويكون شرك في الأسماء والصفات، ويكون شرك في العبادة والتألق. وكل واحد من هذه الأقسام، أقسام الشرك، ينقسم إلى أكبر وأصغر، فعلى هذا تكون أقسام الشرك ستة، ستة أقسام على حسب هذا التقسيم. وإن كان يعني لو نظر إلى الأصل أنه ينقسم إلى قسمين أو إلى ثلاثة فقط، شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، والواقع أنه ينقسم إلى قسمين، لأن الشرك الخفي قد يكون أكبر وقد يكون أصغر وهو شرك النية، ولكن التقسيم إلى ستة حسب هذه الأقسام، أقسام التوحيد. فمثلا الشرك في الربوبية ينقسم إلى قسمين، قسم يسمى شرك التعطيل، وهو أقبح الأقسام وأعظمها جرما وأخبثها، وهو شرك فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، فأنكر الرب قال وما رب العالمين، لما جاءه موسى قال وما رب العالمين، إنكارا ينكره، يعني أنه أنكر وجود الله جل وعلا. وهذا على سبيل التكبر والتجبر والعناد والإباء، وإلا في الواقع أنه مقر بذلك، لأن الأمر في هذا واضح وظاهر جدا، لا يخفى على من عنده عقل، مجرد عقل إذا فكر لا يخفى عليه، إنه لا يمكن وجود موجود إلا وله موجد. ولو نظر الإنسان لنفسه، من الذي أوجده؟ هل أبوه خلقه أو أمه خلقته أو هو خلق نفسه؟ لا بد أن يكون له خالق قدير متصرف كامل الإرادة كامل المشيئة تعالى وتقدس، كما قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل يمكن يوجد هذا الشيء، هذا المخلوق بدون أن يكون له خالق؟ لا يمكن، هذا لا يعقل ولا يقر به حتى الأطفال. الطفل الصغير إذا ضربه ضارب وبكى، لو قلت له ما ضربت أحد ما يقتنع، ما يقتنع، لأن كل حدث له محدث، أمر فطري، كل حدث له محدث، أن خلقوا من غير شيء أن يخالقون، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالنظر إلى أنفسنا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني في أنفسكم آيات تذكروا بها أفلا تبصرون. وأمرنا أن ننظر بالأصل في أصلنا، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. لا جاء هذا مرددا في القرآن كثيرا، يأمرنا ربنا جل وعلا أن ننظر في أصل خلقنا، لأنه ماء، قطرة نقطة من ماء، كيف يخلق منها لحم وعظام وأعصاب ثم سمع وبصر وعقل وأرجل وأيدي وذكر وأنثى؟ هل أحد يستطيع ذلك؟ أبدا. فهو من أكبر الأدلة على وجود الله جل وعلا، وآيات الله في الأنفس ظاهرة وواضحة، كما أن آياته جل وعلا في الآفاق فيما حولنا وما يجري حولنا، السماء والأرض والنجوم والجبال الأنهار وغيرها، واضح وجلي. فنقول إن الشرك في هذا ما يكون إلا عنادا أو إعراضا، إعراضا عدم اهتمام. ومن هذا الشرك شرك ملاحدة اليوم، الملاحدة الذين يقولون الحياة مادة، ما في خلق، ما في خالق، ولا فيه إعادة، ولا فيه جنة ولا نار، يكفرون بالله جل وعلا وينكرون وجوده، فهم في الشرك الأعظم. وهم في الواقع لم يستعملوا لا عقولهم ولا ما حولهم من الآيات، ولم يتفكروا في أنفسهم. ومن ذلك شرك أصحاب وحدة الوجود الذين غلفوا شركهم بلفافات من محاسن الإسلام، فخفي أمرهم على خفافيش الأبصار، فجعلوهم من الأولياء، من أكابر الأولياء وأكابر الأتقياء والسعداء، وهم من أعظم المجرمين وأكابر الكفار والمشركين، كابن عربي وكذلك العفيف التلمساني وابن الفارق والحلاج وما أشبه هؤلاء من الكفرة الذين جعلوا الله هو الوجود كله، خنازيره وكلابه وأوادمه وكل شيء، كما يقول رئيسهم: العبد رب والرب عبد، ليس شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أما يكلف. ويقول: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني النظم كلام الله، والشعر كلام الله، واللعن كلام الله، ونبح الكلاب كلام الله، إلى غير ذلك. وهكذا يقول أصحابه. ثم يأتي قوم ويقول: هؤلاء من أكابر الأولياء والأتقياء. ومن ذلك شرك النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، وقالوا كذلك اليهود قالوا عزير ابن الله، جعلوا الله ثالث ثلاثة، فهو من أقبح الشرك وأعظم. وكذلك منه شرك المجوس الذين جعلوا التصرف إلى إلهين، إله الظلمة وإله النور، وقالوا إن الإله المحمود المعبود هو إله النور، فهو الخير الذي يحب الخير ويأمر به ويريده، وأما ولهذا أصبحوا يعبدون النار لأنه أصل النور عنده. فهذا شرك في الربوبية فضلا عن شرك العباد، أما القسم الثاني من شرك الربوبية الذي هو شرك أصغر فمثل شرك الألفاظ، قول الإنسان لولا الله وأنت، لولا الله فلان، قول ما شئت ما شاء الله وشئت، وكذلك الحلف بغير الله وما أشبه ذلك، فإن هذا شرك في الربوبية. وقد يكون هذا شركا أكبر، قد يدخل في الشرك الأكبر على حسب ما يقوم في قلب القائل وعقيدته. هذا الشرك في الربوبية. أما الشرك في الأسماء والصفات فنوعان أيضا. النوع الأول شرك التشبيه، فالذين يقولون يد الله مثل أيدي الناس، وسمع الله مثل أسماع الناس، وبصره مثل أبصار الناس، وعلمه مثل علم الناس، وهكذا، هذا شرك في أسماء الله وصفاته. والواجب أن يخلص لله جل وعلا في هذا التوحيد، أن يعتقد أن الله لا شريك له في خصائصه من الأسماء والصفات. وهذا وإن كان قليل فهو جاء ذكره في كتاب الله. قول الله جل وعلا فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن أزواج يدرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول جل وعلا هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالذي يقول مثل هذا القول يخالف هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة في كتاب الله. القسم الثاني من أقسام الشرك في الأسماء والصفات مثل تسمية المخلوق بما هو من خصائص الله جل وعلا، فالذي يسمي المخلوق مثلا حكيما عليما خبيرا رؤوفا رحيما وما أشبه ذلك، ومنه الإله الآلهة أو الرب أو ما أشبه ذلك، مجرد تسمية، يعني أن يشتق من أسماء الله أسماء للمخلوقين، أن يشتق للمخلوق اسم من اسم الله جل وعلا كما فعل المشركون، فإنهم سموا أصنامهم آلهة، وهو كذب وزور، اسم وضع على غير مسمى. ولهذا يقول الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني ليس لها من معنى التسمية شيء، مجرد اسم فقط لا حقيقة له. وكذلك سموا بعض أصنامهم بأسماء اشتقوها أخذوها من أسماء الله، كمنات أخذوها من اسم المنان، واللات أخذوها من اسم الله، والعزى أخذوها من اسم العزيز، وهكذا. فهذا نوع من أنواع الشرك في الأسماء والصفات. وأما الشرك في العبادة فهو واسع جدا وكثير جدا، وهو ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في جهنم، وإذا تاب منه فالله يقبل توبته. القسم الثاني شرك أصغر، إذا وقع في الإنسان يكون أعظم من الزنا ومن شرب الخمر، ولكنه ما يكفر به، ما يخرج من الدين الإسلام، إذا أراد الله جل وعلا أن يأخذه أخذه وعذبه على ذلك، وإن شاء أن يعفو عنه عفى عنه، ويجب أن يجتنبه. فالأول الشرك الأكبر مثل ما سبق، أن يشرك الله، أن يشرك في المحبة أو في الخوف، يشرك مع الله غيره في ذلك، أو في التوكل أو في الإنابة أو في الركوع أو في السجود أو في الطواف أو في الذبح والنذر أو غير ذلك. إذا وقع الإنسان في شيء من ذلك، ولو ذبح مثل دجاجة لجني، لكان مشركا شركا أكبر. صلى الله العافية. إذا وقع في شيء من هذا يجب عليه أن يتوب، يجب أن يتخلص من ذلك. وأما الشرك الأصغر فمثل يسير الرياء، قليل الرياء، كونه يرائي بعمله الناس، يحب أن ينظروا إليه أو يزين عمله من أجل رؤية الناس، يسيره ما هو كثيره. أما الكثير فهو ما يصبر من يسلم، يعني كون العمل أصله يبنى على الرياء، هذا لا يصبر إلا من المنافقين أو الكفار. قال الله جل وعلا: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أخبر أن صلاتهم للمراءة، ولكن المسلم قد يعرض له في عمله عارض الشرك، الشرك الأصغر، فهو يعالجه، وإن غلب عليه وأعرض عنه واستطاع أن يخلص عمله لا يضره ذلك. أما إذا لم يستطع ذلك فالرياء إذا خلط عملا أبطله وأحبطه، ويكون ذلك العمل فاسد حابط. ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وجاء أنه أن الله جل وعلا يقول للذين يراءون لأعمالهم يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم فانظروا هل تجدون جزاءكم عندهم. وسيأتي بإذن الله تعالى تفصيل هذا كله مفرقا في كتابنا. قال العمامة بن القيم رحمة الله عليه: وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتعليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. هذا كثير في القرآن جدا، وما يقل جدا في آية من آيات القرآن إلا وفيها شيء من أسماء الله وصفاته، إما صفة فعل أو صفة ذات أو غير ذلك، كثير جدا. والحكمة في هذا أن الخلق، أن الناس كانوا يحتاجون إلى هذا، لأن من حكمة الله جل وعلا أن الناس إذا احتاجوا إلى شيء أنه يكون وجوده أكثر، مثل وجود الماء، الناس يحتاجون أن يتصار وجوده كثير، مثل وجود الهواء، مثل وجود الملح، لوجود النار وما أشبه ذلك. كل ما كان الحاجة له عامة شاملة كان وجوده وتيسيره أكثر للناس، حكمة من الله ورحمة منه. وهذا ما كان الصحابة في زمن الصحابة ما كانوا بحاجة إلى تكثيره، إلا من ناحية أن الله يعرفهم بنفسه فقط، هذا القبيل، هذا هو الأصل. والله تعرف إلى خلقه بذكر أوصافه وأسميه، وكل اسم له معنى يدل عليه. فعرف المؤمنون ربهم بهذا، يعرفون ربهم لأن الله غيب، ما يشاهد وليس له مثيل فيقاس عليه تعالى وتقدس. فليس هناك طريق لمعرفته إلا الخبر، أن يخبر جل وعلا عن نفسه. هذا هو الأصل في ذكر أسماء الله وإكثارها. وفيما بعد ما ذهب عصر الصحابة وعصر التابعين أتباعهم وجاءت الخلوف، حدث في الأمة من يكفر بهذا النوع وينكره. والأصل الذي جاء منه هذا الإنكار وهذا الكفر من اليهود والنصارى والمجوس الذين يعادون هذا الدين، فأوجدوا المؤسسات والجمعيات الخبيثة التي تحارب العقيدة، وصاروا يبثون سمومهم في أوساط الناس وربما في الكتب أيضا، وبدأوا بتشكيك الناس في معبودهم وإلههم، فصاروا ينكرون الأسماء والصفات. ولو مثل جاءوا إلى الناس وقالوا إن الله لا يتكلم، إن الله لا يسمع، إن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا، إن الله لم يستوي على عرشه، إن الله ليس فوقنا، أشبه ذلك، بدون أن يذكروا مبررات ما قبل منهم، ما قبل منهم ذلك. فأحكموا خطة وقالوا إنكم إذا قلتم هذا قلتم بالكفر والتشبيه، فيجب أن تنزه الله عن هذه الأوصاف والأسماء، جاءوا من هذا القبيل. فقبل قولهم من طلع على الذين لا يعلمون، فتجرد العلماء للرد عليهم وإبطال كيدهم، فملأوا الدنيا كتبا وكلها مأخوذة من كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم في الرد على مثل هؤلاء. وكتاب الله مملوء جدا بإبطال كيد هؤلاء، ولكن مع هذا كله انطلى هذا الخبث وهذه الدسائس على كثير من الناس، فأصبحوا إلى اليوم متأثرين بهذه الدعايات. إلى الآن كثير من المسلمين متأثر بذلك، أنكروا كون الله جل وعلا مستوى على عرشه، وأنكروا كون الله جل وعلا فوق عباده، وأنكروا كون الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، وأنكروا كون الله جل وعلا يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، وأنكروا كون الله جل وعلا يتكلم ويكلم من يشاء كلام حقيقي إلى غير ذلك. كله تأثر بدعاية هؤلاء المبطلين. ولكن الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعصمه الله جل وعلا بذلك. النوع الثاني ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة المؤمن وسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة من سورة الأنعام وجملة سورة الأنعام وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سبق أن ذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد في العلم والعقيدة وتوحيد في النية والإرادة. وقلنا إن شئت أن تجعله قسمين، وإن شئت جعلته ثلاثة أقسام. عند باب البسط والإيضاح يكون ثلاثة من حيث تعلقه، من حيث تعلق التوحيد، فإما أن يتعلق بذات الرب جل وعلا فيكون توحيد الصفات والأسماء، أو يتعلق بأفعاله تعالى وتقدس فيكون توحيد الربوبية. وهذان القسمان يجوز أن يجعلا قسما واحدا لأنهما يتعلقان بالرب جل وعلا صفة وفعلا. فلهذا من العلماء من يجعله قسما واحدا ومنهم من يجعله قسمين. فصفات الله جل وعلا وأسماؤه تثبت بالدليل الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاءت من الرسل فقط لا أكثر، لا دخل للقياس في ذلك ولا دخل للعقل في هذا. وقلنا إن السبب في هذا شيئان: أحدهما أن الله جل وعلا لا مثيل له ولا نظير له فيقاس عليه، والثاني أنه تعالى وتقدس غيب لم يشاهد أحد ولم يره أحد، فليس هناك طريق لمعرفته وتسميته ووصفه إلا الوحي فقط، الوحي. ولهذا يقول كثير من المفسرين في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بالله، يؤمنون بالغيب، يقول يعني يؤمنون بالله لأنه غيب غائب عن كل الخلق. وقد قال جل وعلا: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا. فكل هذا يدل على أنه متفرد جل وتقدس. فلهذا اتفق أهل السنة على أن أسماء الله جل وعلا وأوصافه توقيفية. ومعنى توقيفية أنه يوقف على النص فيها، فما جاء به النص وجب أن يؤمن به ويعتقد ويقال بمقتضاه، وما لم يأتي به النص لا يجوز أن نثبت لله شيئا لم يثبت في النص. والذين ظلوا في هذا الباب لأنهم اعتمدوا على عقولهم، ظلوا فيه وتابوا، فليس هناك طريق يمكن يوصل الإنسان إلى الحق إلا هذا فقط: الاستمساك بكتاب الله ولسنة رسوله فقط. وهذا في الواقع هو أصل الإيمان، وهو أيضا أصل دعوة الرسل. فهو الله جل وعلا تعرف إلى عباده بما يذكره عن أوصافه وأساميه وكذلك بأفعاله تعالى وتقدس. فالمؤمنون لا يعرفون الله جل وعلا إلا عن هذا الطريق بالإضافة إلى الفطرة، ولكن هذه مشتركة بين الخلق كله، كل الخلق فطروا على معرفة الله جل وعلا، ولكن هذه لا تكفي لأن هذا قد يتغير. الفطرة يغيرها المعلم الذي يتولى تعليم الإنسان وتربيته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما إذا ترك ونفسه فإنه يكون قابلا للحق، بل طالبا له، لا يكفي كونه قابلا له لأنه مولود على الفطرة، يكون طالبا له مبتغيا له. فإذا جاءه الوحي لا يمكن أن يرده لأنه موافق لما في فطرته، ولكن التعليم والتربية هي التي تغير هذا. المقصود أن أقسام التوحيد هي هذه، وليس هناك قسم رابع كما يقول بعض الناس إن هناك توحيد الحاكمية، وبعضهم يأتي بقسم خامس ويقول توحيد المتابعة، تكون أقسام التوحيد عندها خمسة: توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد العبادة، وتوحيد الحاكمية، وتوحيد المتابعة. هذا لا معنى له، لأن توحيد المتابعة داخل في توحيد الإلهية، وتوحيد الحاكمية داخل في توحيد الربوبية، لأن الرب جل وعلا هو الذي يحكم بين خلقه، هو الذي يشرع ويأمر وينهى عبادة. فإذا انصرف الإنسان إلى شارع آخر ومحكم آخر فإنه أشرك في توحيد الربوبية، يشرك في توحيد الربوبية، وهذا يستلزم الشرك في توحيد الإلهية، يستلزم ذلك. والمقصود أن أقسام التوحيد ثلاثة أو اثنان إن شئت. في الأول توحيد في العلم والعقيدة، وتوحيد العلم والعقيدة هو الذي يتعلق بالرب جل وعلا، تعلق بأسمائه وأوصافه وأفعاله تعالى وتقدس. فيجب على العبد أن يأخذ هذا العلم من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أكثر الله جل وعلا من ذكر ذلك في كتابه حتى يعرف عباده يعرفون ما يستحق ويقدرون القدر الذي يستحق، كما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فذكر بعد قوله وما قدر الله حق قدره الأفعال التي ينفرد بها والتي تقتضي تعظيمه وتمييزه جل وعلا عن سائر الخلق، وكذلك قوله جل وعلا في قصة نوح: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وذكر أفعاله بعد هذا، يقول إن هذه الأفعال تدعوكم إلى أن تعرفوا قدر الله وتعظموه حق العظمة التي يستحقها. فتبين بهذا أنه جل وعلا يتعرف إلى عباده بذكر أفعاله وأوصافه، وهذا كثير في القرآن، كثير جدا، وهذا هو الطريق إلى الاقتناع بالإيمان بالله جل وعلا واليقين، اليقين الحق الذي إذا وصل إليه الإنسان أصبح راسخ في العلم وأصبح لا يقبل التشكيك ولا يقبل الارتياب مع توفيق الله جل وعلا. وإلا الله جل وعلا كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، إن شاء ثبتها على الحق وإن شاء أزاغها. ولكن إذا عرف الإنسان ربه وخضع له وذل وعبده فعادته جل وعلا التي جرت في عباده أنه يثبته حتى يلقاه بالقول الثابت. أما القسم الثاني، أو إن شئت أن تقول القسم الثالث الذي هو توحيد الإلهية، فهذا الذي صارت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم، لأنه هو الذي أنكر وهو الذي دخله الشرك، لأن أكثر الخلق اتخذوا وسائط وشفعاء يتوسطون بهم، يجعلونهم وسائط بينهم وبين ربهم، يدعون هذه الوسائط لتقربهم إلى الله زلفى لتشفع لهم. وإلا ما فيها أحد من الخلق زعم أن واحدا من الأصنام أو من المعبودات أن له شركة في خلق السماوات والأرض والجبال والأرض والأشجار واللحية والإماتة، ما في أحد اعتقد هذا أبدا، وإنما زعموا أنهم عباد مقربون أو أنهم لا ذنوب لهم وأنهم إذا دعوا الله استجاب لهم، وأن اتخاذهم وسائط أقرب إلى الإجابة وأقرب إلى الطلب من الله جل وعلا. وأصل هذا بني على القياس كما سيأتينا، بني على التشبيه، على تشبيه الرب بالمخلوقين. ما هو التشبيه الذي يقوله المتكلمون؟ لأن التشبيه ينقسم إلى قسمين: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا هو الكثير جدا الذي كثر في الأمم السابقة ولا يزال إلى الآن كثير في الخلق، تشبيه الخالق بالمخلوق، يعني يكون المخلوق هو الأصل والخالق تعالى وتقدس. فوجه التشبيه من هنا أنهم رأوا أن الملوك والكبرى والعظماء أن الإنسان لا يجهد إليهم رأسا ويطلب حاجته منهم، لا بد أن يذهب إلى محبيهم وإلى وزرائهم وإلى المقربين لديهم فيتوسط بهم ويسألهم أن يتوسطوا له عند الرئيس والملك حتى تقضى حاجتهم. وجدوا هذا أنجع وأسرع في قضاء الحاجة، بخلاف ما إذا ذهب ودخل عليه بنفسه أو طلب منه بنفسه فإنه ربما لا يلتفت إليه. فقاسوا رب العالمين الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء رقيب وشاهد يسمع ولا يخفى عليه شيء، قاسوه على المخلوقين تعالى وتقدس. هذا هو أصل الشرك، أصل الشرك الذي حدث للأمم من هذا الباب. فاتخذوا الوسائط حسب اختلاف نزعاتهم واتجاهاتهم، منهم من يتخذ ملكا من الملائكة إذا كان ممن يؤمن بالملائكة، ومنهم من يتخذ جني، ومنهم من يتخذ نبي، ومنهم من يتخذ رجل صالح، ومنهم من يتخذ شجرة أو حجر أو غير ذلك، وكلها أصلها هذا. والذي جاءت به الرسل، كل رسول يطلب من قومه أن يخلصوا الدعوة لله فقط وأن لا يدعو معه أحد، لا يكون هناك وسائط، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا كل رسول يقول هذه المقالة لأمته. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإله هو الذي يؤله يأله القلب بالدعاء والخضوع والذل، يخضع له القلب لأنه يفتتن إليه، يدعوه ويذل له ويعظمه. فهذا يجب أن يكون لرب العالمين فقط، ما يجوز أن يكون لأحد من الخلق، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، حاضرا أو غائبا. فمن جعل لمخلوق من المخلوقات شيئا من ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر الذي جاءت الرسل تنذر منه وتحذر، تدعو قومها إلى الابتعاد عنه وإلى تركه. ثم القسم الثاني من أقسام التشبيه، تشبيه أوصاف الرب جل وعلا بأوصاف المخلوقين، كأن يقول مثلا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وبصره كأبصارنا وكلامه ككلامنا تعالى وتقدس. وهذا هو الذي يتكلم به المتكلمون ويجعلونه كفر يخرج الإنسان من الدين الإسلام، وهو الذي كثرت فيه المؤلفات التي ألفت في هذا الباب. والأصل في هذا قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، وقوله لم يكن له كفوا أحد، وما أشبه ذلك من الآيات. ولا شك أن هذا من أبطل باطل باطل، ولكن الذين قالوا به قلة قلة الذين قالوا به، وليس هناك طائفة معينة من الطوائف المنقسمة إلى 73 فرقة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن أمته تنقسم إلى تتفرق إلى 73 فرقة، ليس في هذه الفرق طائفة تقول بهذا التشبيه، وإنما يوجد بعض الأفراد يقول بذلك. ولكن سبب كثرة الكلام في هذا أن كل من قال مقالة واعتقد عقيدة الذي يخالفه في مقالته وفي عقيدته يرميه بالتشبيه، يقول أنت مشبه، فكثر الكلام بهذا السبب. ولهذا نجد في كتب المقالات وغيرها من الكتب أنهم يعينون ناس، بعضهم يعين ناس من الأئمة، يقول هناك طائفة يقال لها المالكية إمامهم مالك بن أنس مشبهة، وطائفة يقال لها الحنبلية إمامهم أحمد بن حنبل مشبهة، وهكذا. ويجعلون الذين يأخذون الآثار ويعملون بها أهل الحديث جعلونه مشبهة. ثم إذا نظرنا إلى الطوائف نفسها، مثلا أتباع الحسن الأشعري يسمون الأشعرية، بينهم وبين المعتزلة عداء وخصام. المعتزلة يرمونهم بالتشبيه، يرمون الأشاعرة بالتشبيه، لأنهم أثبتوا لله بعض الصفات، والمعتزلة يرون من أثبت صفة من الصفات كالسمع والبصر والكلام والإرادة إذا أثبتها قالوا أنت مشبه، سموه مشبه. والأشاعرة يجعلون الذي يثبت النزول لله جل وعلا من سماء إلى سماء الدنيا، أو يثبت العلو كون الله عال على خلقه مستوى على عرشه، والذي يثبت الضحك لله أن الله يضحك ويفرح ويحب ويرضى ويسخط يجعلونه مشبه، يسمونه مشبه، هذا مشبه. وهكذا كل طائفة من الطوائف ترمي الطائفة التي خالفتها بالتشبيه، فهذا سبب كثرة الكلام بالتشبيه، وكون هذا يكون له مقالات معينة في كتب المقالات يسمونها طائفة المشبهة. ولكن لو طلب طائفة معينة لها إمام يقول بهذا ولها كتب تدافع عن هذا وتستدل به، لم يوجد ذلك أبدا، ليس لهذا وجود، وإنما التشبيه على حسب اعتقاداتهم وحسب ما يرون أنه باطل. بخلاف القسم الأول فإنه كثير جدا، ولكن ما يسمونه تشبيه، ما يسمونه تشبيه. وإلا فالذي مثلا يأتي إلى القبر ويسأله أن يمده بالنصر، يمده بالنصر وبالغاثة وبالرزق وبالعطاء وبالنجاة، وأن يتوسط له عند الله، هذا هو المشبه في الواقع. شبه صاحب القبر برب العالمين في دعوته، في الطلب منه، في طلب ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين تعالى وتقدس، فإنه اتخذه إله. ولهذا السبب أخبرنا ربنا جل وعلا أن هؤلاء الذين سموا المعبودات التي يتجهون إليها سموها آلهة أن هذا كذب وزور، وأنها مجرد أسماء وضعت على غير مسماها، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس لها من الإلهية، من معنى الإلهية شيء أبدا، إنما هو كذب وزور، وضعت هذه الأسماء من أجل ذلك عليها، من أجل الكذب والتزوير والبهت والاعتقاد الباطل. وهذا في الواقع يختلف باختلاف الدعوات والاتجاهات وكذلك ما يقوم في القلب. والواجب على الإنسان أن يكون عبدا لله، أن يخلص العبادة لله جل وعلا، وألا يكون قلبه مفرطا وكذلك عمله مفرطا بين معبودات شتى. والله لا يقبل من العباد إلا أن يعبدوه وحده، كل القرآن في هذا المعنى كما ذكره ابن القيم، كله في هذا، لأنه القرآن ما يخلو إما أن يكون في أوصاف الله حتى يدعون ذلك إلى تعظيمه وتوقيره وتقديره كما ذكرنا، ويدخل في أوصافه أفعاله تعالى وتقدس، أو يكون في الأمر صراحة بأن نخلص له العبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحد في آيات كثيرة، فهذا واضح، واضح جدا. أو يكون في الأوامر والنواهي التي هي من حقوق هذا التوحيد، يعني مثل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وفعل الخيرات كله، وهذا كله من مكملات التوحيد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني أموالهم، نفوسهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله، إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله. فالذي مثلا يمتنع من الصلاة لم يؤدي حقه، لم يقم بحقه، وهكذا إذا امتنع من الواجبات الواجبة عليه لم يؤدي حقه فأخل بها. أو يكون في الجزاء وما أعد الله جل وعلا لأهل التوحيد في الجنة وما وعدهم به من النصر والتأييد في الدنيا، أو يكون عقابا لمن خالف هذا التوحيد وتركه، عقابا لمن ترك التوحيد وخالفه في الدنيا، أو عقابا لهم في الآخرة في جزائهم الذي يلقونه. ويدخل في هذا القصص، قصص الأمم، قصص الأنبياء، ويدخل فيه الوعد والوعيد. فإذا القرآن كله في التوحيد كما قال ابن القيم رحمه الله، ولكن على هذا التفسير. لهذا إذا تأمل الإنسان كتاب الله جل وعلا وجده لا يخرج عن ذلك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يوالي إلا له، ولا يعادي إلا فيه، ولا يعمل إلا لأجله. وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وهذا في القرآن كثير. قولهم هذا قول المشركين الذي ذكره الله جل وعلا عنهم، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا وقالوا هذه المقالة: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يسمون الرسول ليجعلونه شاعر ويجعلونه مجنون، وهذا اضطراب، يعني في الحقيقة تناقض، كيف يكون شاعر ويكون مجنون؟ فالمقصود أن السبب في هذا أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. إذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا أن معنى ذلك أنه إبطال ما هم عليه من الشرك من عبادة أوثانهم، لأن كلمة لا إله إلا الله تتضمن الإثبات والنفي، إثبات إله واحد فقط، أن تثبت الإلهية له وتنفى عن كل من سواه. لهذا الحصر نفي ثم حصر المثبت في إله واحد الذي هو الله جل وعلا. عرفوا أن معنى ذلك أنه لا بد من الكفر لآلهتهم وإبطالها، ولهذا نفروا وأبوا بخلاف المشركين في وقتنا، وللأسف يزعمون أنهم مسلمون، بل أنهم من أفضل الناس وهم يأتون بالشرك الأكبر. وكذلك كثير من الناس يكتفي بقول لا إله إلا الله ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فيأتي بما يناقض هذه الكلمة لأنه لا يعرف معناها. ما عرف معنى الإله ولا معنى العبادة. لو عرف ما عرفه المشركون من هذه الكلمة لاجتنب ما يعبده، لاجتنب عبادة القبور والأولياء الذي يسمونه توسل، يسمونه محبة الصالحين والتوسل بهم، وهو في الواقع دعوة يدعوه، والدعاء هو العبادة في الواقع كما جاء في الحديث الذي في الترمذي وغيره، الدعاء هو العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السبب الذي أوقعهم في الشرك وجعلهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة. وقد علم أنه لابد لقائل هذه الكلمة من معرفة معناها، وإلا لا تفيد، لا تفيد، فيصبح قوله وهو يعمل هذا العمل، هذا العمل مثل الذي يكون يقولها وهو سكران، أو يهدو بها هذيان لا معنى له، لا يعرف معناه. المعلوم أن مثل هذا لا يستفيد منه، وإلا كون مثلا قولها ينفع، مجرد ينفع، كان ينفع اليهود، اليهود يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من أهل النار في جهنم. كذلك الذي يقول لا إله إلا الله وهو يناقضها تماما، يأتي بآلهة أخرى يتأله غير الله، وأي خير في المسلم يكون أبو جهل وأغرابه أعلم منه بكلمة التوحيد؟ ما في خير هذا في الواقع. يجب على المسلم أن يعرف أصل دينه، يجب، ما هو المسألة مسألة اختيار، مخير الإنسان مخير في هذا، بل إذا ترك هذا عذب وهلك. والواقع أن العاقل يهتم بهذا، وذلك أن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا كان هذا الأمر هكذا أن الله لا يغفر للمشرك، يجوز الإنسان أن يجهل الشرك؟ إذا جهله يوشك أن يقع فيه ولا يدري، فيهلك بهذا السبب. وهذا أمر عام، إن الله لا يغفر أن يشرك به، كل الشرك أخبر أنه لا يغفره جل وعلا، والذنوب الأخرى ما عدا الشرك جعلها تحت مشيئته، إذا شاء أن يغفرها غفرها. من الشرك فقطع قطعا أنه غير مغفور. وإذا كان مثل الإنسان يقول مثلا مثل ما يقول كثير من الناس اليوم، أنا لا أسلم بأن التوسل بالصالحين والتشفع بهم أنه شرك، لا أبدا، وإن سميت عن شرك ما ليس هو شرك، يعني هذا، يعني الشرك السجود، السجود للأصنام أو السجود للشمس، أو أن تعتقد أن هذا الذي مثلا تدعوه تعتقد أنه يحيي ويميت، أما إذا اعتقدت أن الذي يتفرد بالإحياء والإماتة هو الله فلا بأس أن تدعو الصالح من أموات وغائبين، تدعوهم وتجعلهم مساطة بينك وبين الله، هكذا يقولون. فإذا كان إنسان يقول هذا القول وآخر يقول إن هذا هو عين الشرك الذي جاءت الرسل بالنهي عنه، وهو الذي جعل الكفار في جهنم خالدين، وإلا ما في أحد يقول إن أحد من المخلوقين يحيي ويميت، أو من الشجر يحيي ويميت، أو من الأصنام التي هي حجر أو شيء مصنوع، ما وجد أحد من العقلاء أنه يقول هذا. فمعنى كلامك هذا أن المشركين كانوا يعتقدون أن الحجر الذي يعبدونه أو الشجر أنها تحيي وتميت، وهذا باطل. فإذا إذا كان الأمر هكذا يجب على الإنسان يبحث يتأكد أن يتوثق لنفسه، لا يفرط لنفسه، النفس ما تعود، ما في حياة أخرى. إذا مات الإنسان وتبين له يقول أطلب الرجوع لأني عرفت الحق فأبدأ من جديد، هذا ليس إلي. إذا فاتت حياتك هذه فاتك كل شيء. فيجب على العبد أن يتعرف على الحق من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرته، ولا يغتر بالكثرة ولا يغتر بأي قائل يقول خلاف ما دل عليه كتاب الله مهما كان، ولا يغتر بأن هذا يوجد في بلاد المسلمين بكثرة، وأنه يوجد علماء معهم أعلى الشهادات يسكتون عنه ولا ينكرون ويقولون هذا من جهل العوام وهذا لا يدخل في الكفر، لا يغتر بمثل هذا. الأمر ليس سهلا، الله خلق العباد لعبادته وحده فقط، فمن صرف شيئا من العبادة وقع في الشرك الأكبر. ثم مما يعين الإنسان على الفهم هذه الآية وأمثالها: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. تارك آلهتنا إيش؟ يعني إذا قلنا لا إله إلا الله اقتضى أن نترك آلهتنا، هذا معناه. إذا قلنا هذه الكلمة يلزمنا أن نتركها ونجعل التأله لله وحده، وهذا الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المطلوب من كل إنسان، وهو الذي تقوله الرسل كله، كل رسول يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فمعنى قولهم اعبدوا الله هو شطر الكلمة إلا الله، وقولهم ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله، لا إله، فهذا معنى لا إله إلا الله الذي جاءت من الرسل كلهم اتفقوا على هذا، وآخرهم وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولما سأل هرقل أبا سفيان وكان مشركا في ذلك الوقت ماذا يقول وماذا يأمركم به، قال يقول قولوا لا إله إلا الله ويأمرنا بعبادة الله وترك ما يعبد آباؤنا وأمرنا بصلة الأرحام، هذا أعظم ما أمر الله جل وعلا به. ثم من مقتضى هذا أن يكفر الإنسان بكل معبود عبد من دون الله ويتبرأ منه، لأن الذي يعبد من دون الله هو الطاغوت، طاغوت كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم استثنى جل وعلا من ذلك أن لا يكون لنا به أسوة قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذا لا تتأسوا به فلا تستغفروا للمشركين، ولهذا جاء ذلك صريحا في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. فالإنسان ما يقول أنا من مكلف بمعاداة الناس وبغضهم، بل أنت مكلف، الله كلفك أن تعادي أعداء الله

هو الذي يجعلهم المتكلمين غاية، يعني أنهم إذا استدلوا على توحيد الربوبية وأثبتوا ذلك بالأدلة، مقصوده بالأدلة العقلية التي اتخذها المتكلمون أصل في هذا وبنوا عليها الحكم على الناس، وقالوا إن أول واجب على العبد النظر في هذا الشيء، يجب عليه أن يتجه للنظر وإثباته بالدليل، فإن لم يفعل هذا فليس بمؤمن. والواقع الذي يقولونه أن هذا لا يكفي، لا يكفي في النجاة، لأن النظر الذي أرادوه وقالوه وأثبتوه كله في إثبات الربوبية فقط، لأنهم قالوا هذه المخلوقات تدل على الخالق، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون أوجد نفسه، ولا يمكن أن يكون أوجده موجد مثله، وكل محدث لا بد له من محدث، والمحدث يجب أن ينتهي إلى محدث قادر كامل، أول بلا نهاية وأول بلا بداية وآخر بلا نهاية، يعني غني بنفسه عن كل ما سواه. وأدى نظرهم إلى هذا في النظر في المخلوقات في أنفسهم وفي ما حولهم من المخلوقات وفي الآفاق، أداهم إلى هذا، وهذا جعلوه هو الغاية التي يمكن أن يصل إلى الإنسان، وهو التوحيد. والواقع أن هذا لا يكفي، والفناء الذي يقول أن هذا يقوله بعض الصوفية ويفنى فيه، المقصود بالفناء أن يكون نهاية عمله وغاية مقصده في هذا، يعني أنه يجتهد كل الاجتهاد في هذا، كل العمل في هذا. فهذا في الواقع قد يكون كذلك يفنى فيه وهو مشرك، مشرك بالله يعبد غيره. ولهذا أدى هذا الأمر إلى كثير منهم إلى الزندقة، إلى الخروج من الدين الإسلامي. وهو يقول مثلا أنا أتقلب في طاعة الله دائما، لأني ما أخرج عن إرادته وعن مشيئته. فإذا كان مثلا الصلاة مأمور بها شرعا، فإذا لم أصلي فإن الله شاء ذلك مني وأراده، فإذا أنا مطيع لإرادة الله الكونية القدرية، فأنا في طاعة، يكون هذا كفر. هذه نتائج النظر فيها، قصر النظر في هذا فقط، كما يقول ابن إسرائيل الذي يجعلونه من العارفين، قولوا أصبحت منفعلا لما يراد بي ففعلي كله طاعات، كل فعله طاعات، الكفر حتى يكون طاعة عنده. وكذلك غيره، وهؤلاء المتكلمون يجعلون معنى الإله القادر على الخلق والإيجاد والإحياء والإماتة، وهو الذي يسمونه الاختراع، القادر على الاختراع، وهذا هو معنى الإله، وهذا في الواقع كذب على اللغة وعلى الشرع، ليس هذا معناه، وإنما معنى القادر على الاختراع معناه الرب، الرب تعالى وتقدس، لأن الرب هو المالك المتصرف الذي يتصرف في الشيء ويملكه ويفعل فيه ما يريد. ومعنى الرب غير معنى الله، معنى الله هو معنى الألوهية والعبودية، والله طلب من الخلق أن يعبدوه أن يوحدوه. والمقصود أن الذي جعلهم يقولون هذا القول هو كونهم اعتمدوا على عقولهم، والعقول هذه غايتها أن تدل على وجود الله فقط، أما أن تدل على وجوب حقوقه فهذا ما يدل عليه من الوحي، الوحي الذي جاءت منه الرسل. وإن كان في الجملة يلزم من كونه الرب يلزم أن تعبده وحده، ولكن من يعرف العبادة؟ العبادة تتوقف على وجود الشرع، العبادة الشرعية التي هي الإخلاص في كل عمل يصدر من الإنسان يريد به ثواب أو بتركه الابتعاد عن العقاب أو الثواب، لا بد أن يأتي به الأمر من الله جل وعلا، وهذا يتوقف على الشرع، وهذا المهم في الواقع. وإلا فأقسام التوحيد متلازمة لا ينفك واحد عن الثاني، يلزم من قولهم هذا الذي هو القدرة على الاختراع وأنه هذا من أخص خصائص الإله، يلزم منه أن يوحدوه، أن يعبدوه وحده، وألا يتجهوا بقصدهم ونياتهم وأفعالهم إلى أمر آخر، إلى شيء آخر، كما قال الله جل وعلا في كثير من الآيات: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فألزمهم الله جل وعلا بأن تكون العبادة له وحده، بإقرارهم بأنه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل الأرض على هذه الصفة، وهو الذي ينبت النبات، وهو الذي يرزقهم. ألزمهم بإقرارهم هذا أن يعبدوه وحده. وهكذا في آيات كثيرة يجعل ربنا جل وعلا إقرارهم بتوحيد الربوبية ملزما لهم بأن يعبدوا الله وحده. هذا أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ هم اتخذوا مع الله إله، اتخذوا معه آلهة، فالله ينكر عليهم هذا. وهذا في الواقع القرآن منه مملوء، ولكن الذي جعل المتكلمين يقولون هذا القول هو إعراضهم عن القرآن وعدم تأملهم له، وجعلهم أن القرآن ظواهر ما تدل على اليقين، ما تدل على اليقين عكس ما عليه السلف. الحقيقة الواقع أن اليقين هو الذي جاء به القرآن وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما دل عليه العقل، وهم يؤصلون في هذا أصول يتبنونها، يقولون عرفنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعقولنا. العقل هو الذي ميز بين الساحر والكاهن والمتنبي والنبي، عرفنا ذلك بعقولنا. فإذا كان أصل معرفة الرسول بالعقل يكون العقل هو الأصل، فلا يجوز أن نجعل الفرع حاكما على الأصل. هذا مبدأ اعتقادهم هذه الناحية، وهذا في الواقع ولال. الله جل وعلا يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: قل إن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني هداية الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي الذي جاءه من الله. وهل يمكن لأحد غير الرسول أن يهتدي بغير الوحي؟ أبدا، لا يمكن، لا يمكن. فالهدى لا يكون إلا بالوحي، ولكن العقل يكون مساعدا، لأن الوحي لا يأتي مخالفا للعقل. المقصود أن الواجب على العبد أن يتعرف على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أن نجاته بهذا، ولا يمكن له نجاة لكونه يجعل عقله دليلا أو يجعل شيخه هو الذي يعرف الحق فقط ويتعصم طريقه. الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذا عام شامل في العقائد وفي الافعال وفيما يحدث من النزاع والشجار بين الخلق وفي كل شؤون الحياة. يجب أن يكون الوحي هو الحاكم، هو المسيطر على عقيدتك وعلى عملك وعلى سلوكك وعلى معاملتك مع الناس. يجب أن يكون هو الحاكم المسيطر على ذلك، وإلا يكون الإنسان على خطر شديد. نعم. وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وعلى هذه الآية: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، إن هذا لا وجود له. الذي لا يعلمه الله جل وعلا ليس له وجود أصلا، فهذا إبطال بليغ لدعوتهم الشفعاء. يعبدون من دون الله الذين يتخذونهم من الأصنام ومن الأشخاص ومن غيرها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيقول الله جل وعلا يأمر رسوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هل يمكن أن يكون شيء في السماء وفي الأرض لا يعلمه الله؟ لا يمكن أن يوجد شيء في السماء ولا في الأرض إلا ويعلمه الله. والله جل وعلا لا يعلم لا في السماء ولا في الأرض أن هناك من يشفع دونه. فمعنى هذا أنه لا وجود له، لا وجود له أصلا. وأما الآية الأولى: أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. يقول المفسرون: كل ما جاء في القرآن أن اتخذوا، أن في معناها بل اتخذوا من دون الله شفعاء. يقول جل وعلا: تتخذونهم شفعاء مع أنهم لا يملكون شيء ولا يعقلون، يعني لأنهم إما حجر وإما شجر وإما ميت لا يسمع ما يقال نحوه ويدعى به، ولو سمع ما استطاع أن يجيب، بل ما يستطيع أن ينفع نفسه. فإذا دعوتهم ذاهبة ضلال الواقع. كيف يجوز للعاقل أن يسلك هذا المسلك؟ ثم يقول جل وعلا بعدها: قل لله الشفاعة جميعا. فهذا عموم لا يخرج منه شيء، كل شفاعة تقع يوم القيامة هي لله. والمعنى أنه لا يقع شفاعة عند الله جل وعلا إلا إذا أمر الشافع أن يشفع. والله جل وعلا لا يأمر الأصنام أن تشفع، لا يأمر المعبودات دونه أن تشفع. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.